من بسلع، فأصاب الموت واحدة من الغنم فأخذت حجرا فذبحتها به، ذبحتها به، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهي جارية امرأة. وقول المؤلف وله امرأة إن كان فيه خلاف فهو خلاف ضعيف، وإلا فإنه رفع للتوهم. طيب، وقوله وله امرأة يشمل الطاهرة والحائل، قوله نعم. حتى لو كانت حائضا فإن ذبيحتها تحل. طيب، هل من شرط الحل التسمية؟ كيف وهي حائض؟ نعم، يقول لها أن تسمي، الحائض تذكر الله وتسمي، بل إن منعها من قراءة القرآن في النفس منه شيء، لأنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة. طيب، ولو امرأة أو أقلف، أقلف هو الذي لم يختن، يعني لم تؤخذ قلفته فتحل ذبيحته. نعم، وأشار المؤلف إلى ذلك لأن بعض العلماء يقول إن الأقلف لا تصح ذبيحته ولا تؤكل، لكن هذا ليس بصواب، والصواب أن ذبيحته حلال وأنها لا تكره، ولا علاقة بين القلف وبين الذبح. نعم، ولو أقلف أو أعمى، كذا عندكم؟ نعم، كذلك لو كان المذكي أعمى فلا بأس، إذا عرف موضع الذبح وأصابه فلا بأس بذلك. ولا تباح زكاة سكران. لماذا؟ لأنه غير عاقل وليس له قصد. ولا تباح أيضا زكاة مجنون لفقد العقل، ولا زكاة وثني وهو من يعبد الأوثان لأنه ليس بمسلم ولا كتابي، فالذي يعبد وثنا أو ملكا أو نبيا ما تصح زكاته. طيب، والذي يعبد الله لكن يدعو النبي أيضا لا تصح زكاته لأنه وثني. وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليا فإنه لا تحل ذبيحته. ولهذا المسألة هذه مشكلة في بعض البلاد الإسلامية، قوم يدعون القبور والأموات ويستغيثون بهم حتى وإن كانوا بعيدين عنهم، تجده يدعو الولي الفلاني أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد، أو يدعو علي بن أبي طالب يا علي، أو الحسن أو الحسين أو ما أشبه ذلك، وهذا شرك. فمن كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل لأنه مشرك، ولو كان يعبد الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله لا حكما ولا جزاء. وبناء على ذلك فإن المشرك لا يصح منه عبادة ولا يصح منه أي عمل يشترط له الإسلام. طيب، وثني ومجوسي، المجوس الذي يعبد النار، وعطفه على الوثني من باب عطف الخاص على العام، لأنه في الواقع يعبد الوثن لكن وثنه نار، فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصح ذبيحتهم. وإنما نص عليه رحمه الله لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب، لكن لا تحل ذبائحهم نعم بإجماع العلماء إلا أنه يروى عن أبي ثور أنه أباح ذبائح المجوس قياسا على أخذ الجزية منهم، والصواب أن أخذ الجزية منهم لا لأنه مجوس، ولكن لأن جميع الكفار إذا بذلوا الجزية وجب الكف عن قتالهم، سواء كانوا من الكتاب أو من المجوس أو من الوثنيين أو غيرهم، لكن نص عليهم على المجوس لما أشرت إليه لئلا يقول قائل إنهم أهل ذمة فتجوز ذبائحهم، نقول لا، ولهذا لا تجوز ذبائحهم ولا تجوز مناكحتهم. ومرتد، مرتد عن إيش؟ عن الإسلام بأي نوع من أنواع الردة. فمن كذب خبرا من أخبار الله ومع علمه أنه من خبر الله فهو مرتد لا تحل ذبيحته. ومن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المجمع عليها فهو مرتد لا تحل ذبيحته. ومن سخر بشيء من الدين فهو مرتد، بل من كره شيئا من الدين فهو مرتد. من كره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيئا منه فهو مرتد، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا يحبط العمل إلا بالردة، لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب تارك الصلاة، انتظروا شوي لأن إمامنا يتأخر المؤذن، نبي نأخذ منكم. طيب تارك الصلاة مرتد، إذن لا تحل ذبيحتهم نعم. طيب وعلى قول من يقول إنه لا يكفر تحل ذبيحته، تحل ذبيحته على قول من يقول إنه لا يكفر. طيب ذبح المرتد هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين، أحدهما يقول إن ترك الصلاة، قصدي ذبح تارك الصلاة هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين، أحدهما يقول إن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه مرتد، والثاني يقول تحل لأنه غير مرتد. كيف نعمل بالذبيحة؟ من يأكلها؟ يأكلها من لا يكفره، من لا يكفره يأكله، ومن كفره لا يأكله. نعم لو أن من يقول بعدم ردته يترك أكلها تعزيرا له وهجرا لما عمله لعله يرتدع، لو فعل ذلك لكان خيرا، إنما الحرام ما يحرم عليه. طيب انتهى الكلام على الشرط الأول، أهلية المذكي، ويكون ذلك في أمرين، العقل والدين. أما العقل فيتفرع عن شرطان، شرط متفق عليه وشرط مختلف فيه. الشرط المتفق عليه هو قصد التذكية، والمختلف فيه قصد الأكل. أما الثاني وهو الدين فإنه يباح زكاة المسلم واليهودي والنصراني. شكك بعض الناس في عصرنا بحل ذبيحة اليهود والنصراني اليوم، وقال إنهم الآن لا يدينون بدين اليهود ولا النصارى نعم، وهذا ليس بصواب. نعم إن قالوا نحن لا ندين بهذه الأديان ولا نعتبرها دينا فإن ردتهم واضحة، أما إذا قالوا إنهم يدينون بها ولكن عندهم شرك فإن ذلك لا يمنع، بدليل أن الله تعالى أنزل سورة المائدة وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليث وكفرهم بذلك، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي نفس هذه السورة قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالقرآن نزل بعد أن غيروا وبدلوا، بل بعد أن كفروا، ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم. وعلى هذا فما دام هؤلاء الآن يقولون إنهم يدينون بدين النصارى أو اليهود، فإن لهم حكم اليهود والنصارى ولو كان عندهم تبديل وتغيير، ما لم يقولوا إنهم مرتدون ولا يقبلونه فهذا شيء آخر. نعم. تين ذبحها على خلاف الشرع لكن على وفاق الشرع الإسلامي. على خلافهما جميعا. أي هذه معروفة ما تحل، ما في إشكال. نعم. الثاني الآلة. الثاني منين؟ من شروط حل الزكاة الآلة. فتباح الزكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد أو حجر، من حديد وحجر وقصب وغيره كخشب. نعم. الآلة يعني لا بد أن يكون الذبح بآلة، فلا يصح الخنق، لا يصح الخنق ولا التردية. مش معنى التردية أن يدربيها مع الجبل حتى تموت، ولا الحذف كذا، يعني مثلا يشيلها هكذا ويحذفها لين تموت، ما يصح، لا بد من آلة. طيب ولا الضرب مثل يأخذها فوق ويضربها على الأرض. نعم، لأن لا بد من آلة. طيب فك الظهر ها ما يحل، لأن ما في آلة. فك الرقبة ما يحل أيضا لأنه ليس فيه آلة، فلا بد من آلة. ولا بد أيضا في هذه الآلة من أن تكون محددة. ولهذا قال المؤلف الآلة فتباح الزكاة بكل محدد، بكل محدد. عرفتم ما معنى محدد؟ أي له حد يقطع. فأما إذا لم يكن له حد فإنها لا تحل الزكاة به. فلو خنقها بالكهرباء ما تحل، لأنه غير محدد ولا ينهر الدم. فلا بد من أن يكون آلة محددة بعد تنهر الدم، تنهره يعني تجعله يسيل. قال ولو مغصوبا، لو مغصوبا هذه إشارة خلاف، ولو مغصوبا، لأن بعض العلماء يقول إن المغصوب الآلة المغصوبة أو المحرمة لحق الله كالذهب والفضة لا تحل الزكاة بها، لا تحل الزكاة بها. لماذا؟ لأن ما ترتب على غير المأذون فاسد، ما ترتب على غير المأذون فهو فاسد. كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا غصب إنسان سكينا من شخص أو سرقها أو ما أشبه ذلك ثم ذبح بها، فعلى كلام المؤلف ها تحل الذبيحة، على كلام المؤلف، لأنه قال ولو مغصوبا. وعلى قول الثاني لا تحل، لا تحل. ما حجته قول المؤلف؟ حجة قول المؤلف يقول إن التحريم هنا ليس خاصا بالذبح، فتحريم استعمال المغصوب عام. وعلى هذا فتصح الزكاة بالمغصوب، لأن الشرع لم يقل لا تذكي بالمغصوب حتى نقول إنه إذا ذكى فقد عمل عملا ليس عليه أمر الشرع، بل الشرع قال لا تغصب أموال الناس ولا تستعملها بأي شيء. فالنهي إذن خاص ولا عام؟ ها؟ عام يا إخوان. النهي ما قال لا تذكي بمغصوب، لو جاء النهي هكذا لا تذكي بمغصوب صار خاصا، فإذا ذكيت فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لكن جاء لا تغصب أموال الناس عام، بأي استعمال استعملته فهو داخل في هذا الحديث وعليه. فلما لم يكن النهي خاصا لم يفسد الذبح. نظير ذلك الغيبة محرمة على الصائم وغير الصائم، أليس كذلك؟ لو أن الرجل اغتاب الناس وهو صائم يفسد صومه؟ ها؟ لا يفسد. ليش؟ لأن النهي هنا عام، ينهى الإنسان أن يغتاب سواء في الصيام وفي غير الصيام، وإن كان في الصيام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولا شك أن الغيبة من قول الزور. طيب، لو صلى الإنسان بثوب مغصوب، بثوب مغصوب على الخلاف، المذهب يقولون إنها لا تصح فيحصل فيه التناقض في كلامهم، والقول الثاني أنها تصح لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب المغصوب ولكن عن استعمال الثوب وغصب الثوب عام. طيب، المهم لئلا تتفرع علينا مسائل، نقول الزكاة بالمغصوب حكمها جائزة. نعم، زكاة المغصوب جائزة على كلام المؤلف، وعلى القول الثاني لا تحل. طيب، صحيحة وجائزة. نعم، طيب ما رأيكم أنتم حرانين الحين؟ طيب أجل نشوف شوف هذا وش اسمها، خلوه يجي يفتحها على أدنى شيء. ها؟ لا، يقول هذا بس المراوح وجواز راجح أن حل الذبيحة. طيب، قال من حديد، من بيان لكل محدد، هذه بيان لكل محدد، يعني سواء كان المحدد من حديد وحجر، الحجر يمكن يذبح به، يمكن يصير محدد له حد ويمر على الرقبة حتى ينهر الدم. نعم، طيب، وقصب، وش هو القصب؟ ها؟ قصب السكر أو غيره، المهم كل قصب محدد يمكن يذبحه، وله لازم أنه يذبحه الشاة والبعير، لو تذبحه العصفور، وأظن الذرة الغليظة يمكن أن يذبح بها العصفور والدجاجة وما أشبه ذلك. طيب، لو أنه جاء بالآلة حدها يسير لكن مغط رقبة الطائر، انقطعت الرقبة بالمغط والذبح، تحل ولا ما تحل؟ ما تحل، لأنه اجتمع مبيح وحاضر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصيد إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وحين لما مغط القبطة حتى انقطعت ومع السكين اللي ما هي قوية، ما ندري هل انقطعت الرقبة من مغطها أو من السكين. طيب، وغيره، لأن القاعدة ما هي؟ أن يكون محددا ينهر الدم. طيب، الخشب يصلح، الجلد الثخين يصلح إذا كان حادا. نعم، المهم كل شيء محدد ينهر الدم تباح التذكية به وتحل الذبيحة. طيب، لا، الذهب على خلاف. نعم، لكن صحيح أن الذكاة ما تجوز بمعنى أنها ليس أثم، تصح. أما الحرام حرام لكن تصح. طيب، قال إلا السن والظفر. إلا السن والظفر، وين السن؟ كل سن، كل سن. نعم، والظفر كل ظفر. السن كل سن والظفر كل ظفر. طيب، ولو كان محددا، ولو كان محددا، وكذلك الظفر ولو كان محددا. وعلى هذا فما يفعله الصبيان من بقط رقبة العصفور بأظفارهم ثم يأكلونه حرام ولا لا؟ حرام، حتى وإن كان الظفر حادا. طيب، لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلا السن والظفر، إلا السن والظفر. قال عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. مدى جمع مدية وهي السكين، والحبشة معروفون. نعم، لا، الأرض ما لها مدى، الحبشة يعني أهل الحبشة. طيب، موجودة الآن، ما هو فيه ملك الحبشة أظن موجود في عهد الرسول النجاشي. نعم، المهم على كل حال الرسول علل، قال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وهذا فيه إشكال تعليل الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لحكم المؤلف، فيه إشكال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما السن فعظم، ولم يقل: أما السن فسن. لو قال: أما السن فسن، قلنا السن هو الذي لا تجوز الذبيحة به، لكن قال فعظم، فالعلة أعم من المعلول، العلة أعم من المعلول، لأن كل سن عظم وليس كل عظم سن. صح ولا لا؟ طيب، توافقون على كل سن عظم والترك به؟ طيب، وش رأيكم؟ نبحث فيها إن شاء الله بعد ما نكمل البحث في هذا الحديث. طيب، السن عظم، قلنا العلة هنا أعم من المعلول، لكن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال: أما السن فعظم مع كونه سنا، فإذا كان عظم وليس بسن فقد تخلف أحد جزئي العلة وهي السن، فتحل ذبيحة به العظم غير السن. وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذكاة لا تصح بجميع العظام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما السن فعظم، والتعليل بكونه عظما معقول المعنى. ما هو المعنى؟ قال: لأن العظم إن كان من ميتة فهو نجس، والنجس لا يصح أن يكون آلة للتطهير والتذكية، وإن كان العظم من مذكات فإن الذبح به تنجيس له. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالعظام لأنه ينجسها. والعظام زاد إخواننا من الجن، لأن الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما، عليه لحم يأكلونه، فعليه يكون التعليل بالعظم، أعني بأن الزكاة لا تصح به، معقول المعنى، عرفتم؟ وأولئك عرفتم ماذا يجبون. قالوا إن العلة مركبة من شيئين، من جزئين، سن وعظم. قالوا ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العظام جميعا لقال إلا السن، إلا العظم والظفر، إلا العظم والظفر. نعم، ولما لم يقل ذلك علمنا أنه أراد المعنيين، لكن الراجح ما اختاره الشيخ الإسلام، لأن التعليل واضح، والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما. طيب، الظفر قال مدى الحبشة فيه بعد إشكال، لأننا لو فرضنا أن للحبشة مدى، يعني سكاكين خاصة بهم لا يستعملها إلا هم، فهل تحل التذكية، تصح التذكية بها؟ ها؟ فمدى الحبشة، انتبهوا، لأن غير هذا، غير الظفر، وإن كان حديدا مثلا يصنعونه على صفة معينة لا يصنعه إلا هم، لا يقتضي أن يكون خاصا بهم، لأن الناس يذبحون بالمحدد في كل مكان. لكن الذي جعل أظفاره مدا هم الحبشة، ولهذا لا يقصون أظفارهم، يخلون أظفارهم تبقى حتى تطول، ويذبحون بها. وش يذبحون بها؟ العصافير وغيرها، كل ما يمكن ذبحوا بها. نعم، كل ما يمكن ذبحوا. وبناء على ذلك نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الظفر لأنه مدى الحبشة، لأن هذا فيه مفسدتان. المفسدة الأولى أننا لو جعلنا الأظفار آلة للذبح لفاتنا مشروعية القص، كان كل واحد يقول ببق ظفري علشان كل ما وجدت أرنب ولا غيره، نعم، رصيتها الظفر عليها لأنه يطلع الدم وكلتها، ها؟ يوفر السكاكين أو يمكن تسقط منها وينساها. ثانيا أنه بذلك يشبه السباع، ولا لا؟ سباع الطير، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير، ونحن نهينا أن نتشبه بالحيوان. فصار التعليل واضحا بأن العلة من الظفر، وأن إبقاء أن كونه آلة للذبح يتضمن إيش؟ ها؟ يتضمن مخالفة الفطرة في إبقائه، ومشابهة الحيوان في ها؟ في نعم في قتله بمخلبه. ويمكن أن نقول أيضا الحب ويتضمن مشابهة الكفار، لأن الحبشة حين ذاك كانوا كفارا، والتشبه بالكفار محرم، فكل هذا أهل الكتاب يجوز ذبائحهم. نعم، كانوا أهل كتاب الحبشة، ما هو بالظاهر أن كلهم أهل الكتاب، حتى لو كانوا أهل الكتاب، لو كانوا أهل الكتاب فالتشبه بأهل الكتاب فيما يختص بهم منهي عنه. طيب، إذن نقول السن والظفر فقط، دون بقية العظام، والظفر يشمل ظفر الآدم وغيره، والمتصل والمنفصل. وعرفتم الخلاف في إيش؟ في العظام. نعم. طيب ما رأيكم في الأسنان التركيبية؟ ها؟ طيب ما يخالف، إن كانت من عظام فيه داخلة في العظم، إن كانت من عظام ها؟ طيب ما يخالف. نشوف، لو أن رجلا أمسك عصفورا وأراد يذبحه، دخل راسه في فمه وعض رقبته حتى أنهر الدم، يحل ولا ما يحل؟ إيه تركيبة، تركيبة كل اللي عنده تركيبة حاد. نعم حادة وليست بعظم. نعم فيها التشبه بالسبع، صحيح فيها التشبه بالسبع، ولهذا نقول ما ينبغي لك أن تفعل هذا، حتى أنت إذا فعلت ذلك فسوف تلوث فمك بماذا؟ بالدم النجس. دقيقة دقيقة، فسوف تلوثه بالدم النجس، لأن الغالب الغالب إن الدم يعني ينهر من يوم يتبين له مخرج. أما إذا طلع التركبة وذبح بها فهذا لا شك في جوازه، إذا لم تكن عظما، فإن كانت عظما فعلى الخلاف. ليست بحادة حتى السكين الأسنان. لا لا حادة ذبح تحل فالذي بحبها. طيب على الخلاف في الحل إذا كان محرم. الخلاصة الآن يا جماعة، الشرط الثالث ما هي؟ الثاني الآلة، ويشترط فيها أن تكون محددة تنهر الدم، وأن لا تكون سنا ولا ظفرا. طيب الشرط الثالث قطع الحلقوم والمري. في الرقبة أربعة أشياء: وتجان وحلقوم ومري. الوتجان عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمري، ويسميان الشرايين، يسميان الشرايين. طيب وفيه مري حلقوم ومري. الحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب. الحلقوم هذا القصب المضلع، وشوف حكمة الله عز وجل جعله قصبة، لأن الهوى لو كان كالحلقوم، لو كان الحلقوم كالمري يطلع النفس ولا ما يطلع؟ ما يطلع النفس، ولو خرج كان بمشقة شديدة، فجعله الله تعالى قصبة. ثم جعله ذا أضلاع يشبه الياات، لأجل سهولة المض وسهولة تنزيل الرأس ورفع الرأس. نعم، وربما يكون في هذا أيضا سهولة جريان النفس فيه، فالله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم سبحانه وتعالى. هذا الحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب، أيهما الأعلى؟ الأعلى من جهة الجلد الحلقوم، ومن جهة الرقبة المري، لأن المري من داخل. لا بد من قطع الحلقوم والمري، لأن بقطعهما فقد الحياة. وأما الوجيان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط قطعهما، يعني لا يشترط أن يقطع الوجين وهما العرقان الغليظان اللذان منهما ينهر الدم ويجري. يقول كلام المؤلف يدل على أنه لا يشترط. طيب ما هو الدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمري؟ قال الدليل لأن هذا هو الذبح، هذا هو الذبح، وهو معروف عند العرب بأن الإنسان يأتي على الرقبة ويقطع الحلقوم المائي. فهذا تعليل. تعليل آخر يقول لأن بذهابهما فقد الحياة، فالنفس إذا انفتح الحلقوم مات الحيوان إلا أن يبادر ويعالج فربما يبقى. وكذلك المريء اللي هو مجرى الطعام، فإن الطعام مادة الحياة، والهواء أيضا النفس مادة الحياة، فبقطعهما تزول الحياة، فكان قطعهما واجبا. طيب، وهل يشترط إبانتهما؟ إبانتهما شرط؟ لا، ليست بشرط. فلو قطع نصف الحلقوم ثم دخل السكين من تحته وقطع نصف المريء حلت الذبيحة، حلت الذبيحة لأنه قطعهما، وإبانتهما ليست بشرط، وهو محل خلاف أيضا. بقينا بالوجهين، ما حكم قطعهما؟ حكم قطعهما على كلام على ما ذهب إليه فقهاؤنا رحمهم الله أن قطعهما سنة وليس بشرط لحل الذكاة، ليس بشرط لحل الذكية، بل قطعهما سنة. ولما لم يرد نص في هذا صريح اختلف العلماء في هذه المسألة، لأن النص الصحيح الصريح الوارد في هذا المقام هو قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا الصريح. نعم، وكذلك أيضا النحر في الحلق واللبة أيضا جاء في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان في سنده مقال. فمن ثم اختلف العلماء، فانتبه الآن وش عنده. المشهور من المذهب أن الشرط إيش؟ أن الشرط قطع الحلقوم والمري، وقيل إن الشرط قطع الوجهين وإن لم يقطع الحلقوم والمري. نعم، واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، ولم يقل ما قطع النفس أو قطع الطعام، قال ما أنهر الدم. ولا ريب عند كل عارف أن الدم لا يكون في إنهار، لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الوجهين. ولعلكم رأيتم الذبيحة إذا قطع الوجهان تجدون الدم يخرج بغزارة واندفاع قوي، ولم يقل الرسول سوى ذلك. وعلى هذا فالشرط قطع الوجهين فقط، أما الحلقوم والمري فمن كمال الذبح. واستدلوا لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبيحة الشيطان، وهي التي تذبح شريطة الشيطان، وهي التي تذبح شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، تذبح ولا تفرى أوداجها. وهذا وإن كان رواه أبو داود وهو فيه ضعف، لكنه يشهد له قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومنهم من قال لا بد من قطع الأربعة جميعا، كل الأربعة، ما هما؟ الحلقوم والمري والوجهان، أربعة. ومنهم من قال اشترط قطع ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة. كيف ثلاثة من أربعة؟ ودج واحد أو الحلقوم والمري أو الحلقوم والودجين أو المري والودجين. فالخلاف في هذا طويل منتشر، وذلك لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط. ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مكمل. ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلت الذبيحة بالإجماع. نعم. شيخ حكومة ها؟ يقول إن الآن يوجد مكان ها؟ مصانع تأخذ العظام وتنتفع بها ها؟ يجوز نعم لأن هي لنا والنهي كما قال الأخ عبد العزيز إنما هي ها؟ عبد الله إنما هو عن التنجيس أما إذا أخذناه وانتفعنا بها ما لهم علينا در ها؟ والله شوف أما إن جاءوا إليك يشكون فانظر في الموضوع وما داموا لم يأتوا خلهم يروحون أو ظفر الإنسان فيه قولا لأهل العلم منهم من قال جميع الأظفار لا يذكى بها حتى لو كان عند الإنسان ظفر حيوان من جنس المدية يعني من جنس السكين وذكى به لا يصح للعموم. ومنهم من قال المراد بذلك ظفر الإنسان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مدى الحبشة والحبشة كانوا يذكون بأظفارهم. والعموم أولى تجنب العموم أولى معناها اللي يذكر جاوب للسؤال ما هو بالدرس. يلا أجيب أنت ما عدم أجاوب لك أي نعم وقيل أنه لا يشترط أنه لا يشترط يعني بعض العلماء قال لابد أن الخرزة اللي في طرف الحلقوم رحمك الله لابد أن تتبع الرأس ومنهم من قال لا يشترط وهو الصحيح هو المذهب واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مو شرط لو قطع من وراء الخرزة هذه فإنه يجزي. طيب الرجل الظاهر أنكم ما أنتم جزارين ولا تعرفون ها؟ نعم تذبحون مع الجهة المعتادة الرقبة فيها عظام فيها عظام ولا لا؟ طيب العظام فيها سلك المخ هذا اللي يأتي من الدماغ إلى العمود الفقري إلى الظهر لكن هذا كله ما فيه لا حلقوم ولا مري ولا وتجيه ما في شيء من هذا فلو قطعه عندما وصل إلى هذا المخ وانقطع كخلص الآن لا يمكن أن تبقى لابد أن تموت يكفي. نقول ما يكفي لأنك ما أنهرت الدم فلا قطع لا الحلقوم ولا المري ولا الوتجين فتكون حراما بإجماع العلماء لأنه ما حصل المقصود. أما لو ذبح بسرعة حتى أتت السكين على ما يجب قطعه من الأربعة هذه وهي حية فإنه يجزئ. أي نعم هو قطع النخاع وهذا هو الذي أوجب له هو إن حلت الآن نقول ما يكفي هذا لأن قطع النخاع بدون إنهار الدم كالخنق تماما ها؟ ما تموت أبدا يبقى فيها حياة. لا يعني هي تموت يعني الدم ما ينهى ما يتلفظ. كيف؟ لأن هو مركز القلب موجود في النخاع اللي قطعوا هذا. أي. القلب ما يضخ دم. ما يخالف يتوقف ولا يزخ الدم لكن إذا وصل إلى حد الحلقوم والمري والوجهين وفيه حياة ولو قليلة كفى. لا. يعني لا يشترط نهار جميع الدم من الذبيحة. لا ما هو شرط يعني المهم انه يجري منها الدم الحار الذي يخرج من الذبيحه عاده وان لم يكن بغزاره هنا. طيب هذا الشرط الثاني قال المؤلف وذكاة ما عجز عنه من النعم من الصيد والنعم هذا ما هو متن هذا شرح لا هذا متن ياسر أما المتون الصحيحة لا لكن على كل حال معناه واضح إنه إن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح لأنه قطع ما يجب قطعه. قال: وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. ذكاة مبتدأ، وقوله بجرحه خبر مبتدأ، يعني ذكاة هذا النوع تكون بجرحه في أي موضع من بدنه. أولا الصيد، ما عجز عنه من الصيد فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، مثل أن يلحق الإنسان ظبيا ويعجز عنه فيرسل عليه السكين فتضربه في بطنه حتى يموت فإنه يحل، مع أن الذبح الآن ليس في الرقبة، لكن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا لم أستطع أكثر من ذلك. هذا الصيد. كذلك النعم المتوحشة، ما هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. النعم المتوحشة، كيف النعم المتوحشة؟ نعم، أحيانا تشرد الإبل حتى لا يستطيع الإنسان أن يمسكها، فماذا يصنع بهذه؟ نقول: يكون حكمها حكم الصيد، تحل بجرحها في أي موضع من بدنها. دليل ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه ند بعير من إبل القوم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. ما ند عليكم يعني ما شرد حتى لم تتمكنوا منه، فاصنعوا به هكذا، أي ارموه بالسهام. ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحل في أي موضع أصيب، وهذا مثله كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة من القرآن والسنة والقياس الصحيح، الذي القياس الصحيح على ما أجمع عليه العلماء. الكتاب ما هو؟ اتقوا الله ما استطعتم. السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه النعم لها، يعني إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. أما القياس على ما أجمع عليه المسلمون، فلأن المسلمين أجمعوا على أن الصيد الطائر أو العادي يحل في بأي موضع أصيب من بدنه، وهذا مثله. كذلك الواقعة في بئر، الواقعة في بئر كيف تقع في بئر؟ ها؟ يمكن تقع في بئر أو تقع في مكان سحيق لا يمكن الوصول إليها، كما لو تردت من جبل شاهق ولا يمكننا أن نصل إليها. طبعا هي إذا تردت من جبل شاهق الغالب عليها أنها تموت، ولا يمكننا أن نصل إليها قبل الموت، فإننا في هذه الحال نرميها بالسهم. في أي موضع أصابها السهم من بدنها فإنها تحل. طيب، الحكمة من ذلك، يعني العلة، لأنها يعجز عن ذبحها على الوجه المعتاد، فتكون أدلة هذه المسألة هي الأدلة السابقة، إلا أن الأدلة السابقة فيما عجز عنه عدوا، وهذه فيما عجز عنه بالنسبة إلينا، هذا وقع في بئر لو ذهبنا نأتي بالسكين وما أشبه ذلك لمات، لكن عندنا بندق وعلى طول رميناه يحل. لأن المؤلف استثنى قال إلا أن يكون رأسه في الماء، إن كان رأسه في الماء فإنه لا يحل. لماذا؟ لأننا لا ندري أمات بالماء أم بالسهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. هذه العلة تدل على أننا لو تيقن أن الذي قتله السهم نعم إيش لحل، لأن قوله لا تدري يدل على أني لو دريت بأن الذي قتله هو السهم كان حلالا، وهو كذلك. كيف أدري بأن يكون الماء قليلا لا يغرقه، أو أراه قد رفع أنفه يتنفس، ويكون السهم قد أصابه في قلبه مثلا، فهنا نعلم أن الذي قتله السهم دون الماء. وقول المؤلف إلا أن يكون عصره في الماء ونحوه، وش اللي نحوه؟ لو تقصر هذا طويل بالحيل، وش معنى رأسه في الماء ونحوه؟ يعني مثلا لو سقط في نار، سقط في نار وذبحناه، ما ندري هل النار التي قتلت أم السهم، فإنه لا يحل، لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر أي المنع، لأننا لا ندري أيهما الذي حصل به الموت. لو قال قائل لماذا لا نقول يلزم أن ينزل إليه في البئر ويذبحه كالمعتاد؟ ها؟ الجواب لأنه قد لا يمكنه، ربما بنزوله يموت هذا الحيوان وحينئذ يفوت علينا. نعم. الرابع. نعم شيخ، لو مثلا طائر ضربوا بهوف السهم في البندق شاف السهم نازل هو قبل ما يسقط في البير، مثلا سقط في بركة مثلا ما حدث كثير ايش، نعم هنا يكون مثلا مذبوح نفس الصائد ولا بالماء؟ هو نفس الشيء اللي قال الرسول إذا أرسل سهمه ثم وجد الصيد غريقا في الماء فلا يأكل. الصيد نزل من الماء قبل ما ينزل في الماء؟ لا، أنا بعد ما رميته راح، ثم بعد إذن وجدت في الماء ميتا ما آكل، إلا إذا علمت أن سهمي هو الذي قتله. الشيخ على النار لا تقتل أسرع من السهم، يعني إذا صاب السهم تقتل أسرع من النار. يلهمه على كل حال، قد يصيبه السهم في موضع لا يتأخر به الموت، ما على كل حال. نعم كيف؟ شوفوا لو أنا رجلا أي بعد ذلك خنق أي الدم لا أي أي ما تقولون هذه تحل ما دام قطع الحلقوم المري تحل؟ ها نعم أنهر الدم الآن، ها لا لا لازم يخليه يخرج كله، لازم يخرج كل الدم. نعم ترى الصيد ما بعد جانا، ترى له باب مستقل، لكن المؤلف ذكر مسألة الصيد هنا استطلاعا، عندكم باب الصيد أجل السؤال فيه لبعد. الدم المسفوح أليس هو الذي موجود في الرقبة فقط؟ الدم لا مطلقا، حتى اللي غير حتى اللي في غير لا حتى اللي في غير الرقبة. ولهذا كانوا في الجاهلية إذا سافر الإنسان وانتهى متاعه فصد عرقا من بعيره وشرب دمه. فأنزل الله هذه الآية. ها؟ إيش؟ نعم. ظاهر الحديث العموم، سواء كان متصل أو منفصل، وهو مشهور من مذهبنا. وبعضهم قال إذا كان منفصلا ظفر الآدمي فإنه يحل، لكن الواجب أخذ العموم بحديث، أخذ الحديث بعمومه. لا بد يكفي ينهر الدم ما دمنا علمنا أنه لما نزف الدم نزف الدم مات. أما لو علمنا أن هذا الجرح لم يخرج منه إلا شيئا بسيطا، وأن الدم وأن الموت حصل بوقوعه إن دقت رقبته مثلا، فهنا لا يحل ولو جرحه. يجب اجتنابه. نعم. ماذا تقولون على الخلاف، هل هو ظفر الآدمي أو ظفر عام؟ الله أكبر. هذا المحرم إلا باجتناب المباح. طيب الثالث، الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله. الرابع أن يقول، الضمير يعود على الذابح، عند الذبح يعني أو النحر، الذبح فيما يذبح أو النحر فيما ينحر، أن يقول بسم الله. والجملة هذه مر علينا إعرابها، وأنها متعلقة بمحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، فيقال في بسم الله التقدير بسم الله أذبح في الذبح، في النحر بسم الله أنحر. طيب يقول بسم الله، قوله بسم الله دليل ذلك قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا دليل. دليل آخر، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وهذان من كتاب الله عز وجل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فقال ما أنهر الدم، وما شرطية، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أنت لا تقرب هذولي، يمكن أصابعك فيهم كهرباء الظاهر. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويمكن أن يستدل أيضا بحديث عائشة الذي رواه البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. فإن هذا يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، ولهذا قالوا لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، يعني فهل نأكله أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. طيب، وعلى هذا فنقول إن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليلان من القرآن ودليلان من السنة. طيب يقول بسم الله، هل المراد هذا اللفظ افصلها افصل بالنهائي. هل المراد هذا اللفظ يعني بحيث لو قال بسم الرحمن او بسم رب العالمين او ما اشبه ذلك من الكلمات التي لا تكون الا لله فانه لا صح، او المراد باسم مسمى هذا الاسم؟ نعم، المذهب الاول يعني لا بد ان يقول بسم الله بهذا اللفظ، فان قال بسم الرحمن او باسم رب العالمين او باسم الخلاق العليم او ما اشبه ذلك فانه لا يجزئ. ولكن الصحيح ان المراد باسم مسمى هذا الاسم، فعلى هذا اذا قال باسم الرحمن او باسم رب العالمين او ما اشبه ذلك كان هذا جائزا وكانت الذبيحة حلالا، لأن قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه المراد الاسم المختص بهذا المسمى وهو الله عز وجل. طيب، لا، هل يشرع أن يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟ لا يشرع، وعليه فلا تقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لأن هذا مقام إخلاص لله عز وجل، فلا ينبغي أن يذكر مع اسمه اسم أحد غيره. قال المؤلف ولا يجزئه غيرها. نعم، عندنا بالواو، ما يخال ما يهم، لا يجزئه غيرها أي غير هذا اللفظ بسم الله. فلو قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو باسم الخلاق أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه لا يجزئ، والصحيح أنه يجزئ. قال المؤلف رحمه الله فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. إن تركها أي التسمية سهوا فإن الذبيحة تحل، والسهو معناه ذهول القلب عن شيء معلوم، يذهل قلب الإنسان عن أمر كان يعلمه. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تركها ذاكرا فإنها لا تحل ولو كان جاهلا، لو كان جاهلا لا يدري أن التسمية واجبة، وهو كذلك على المذهب، فيفرقون هنا بين الجهل والنسيان. يقول إذا ترك التسمية ناسيا فإنها تحل، وإن تركها جاهلا فإنها لا تحل، وإن تركها عالما ذاكرا فلا تحل من باب أولى. فالأحوال ثلاثة، إما أن يتركها عالما بالحكم ذاكرا لها فلا تحل، أو يتركها عالما بالحكم ناسيا فتحل، أو يتركها جاهلا بالحكم عامدا ذاكرا فإنها لا تحل على المذهب، فيفرقون بين الجهل والنسيان. طيب، ما هو الدليل على أنها تسقط بالسهو؟ قال الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا وأخطأنا، وهذا نسيان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمده، وإن لم يسم إذا لم يتعمده. قالوا هذا دليل واضح، فصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن ذبيحة، صرح بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم يتعمد، إذا لم يتعمد، وعلم منها أنه إذا تعمد فليست بحلال ولو كان جاهلا لعموم الحديث. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، أعني التسمية على الذبيحة هل هي شرط أو ليست بشرط. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية ليست بشرط وإنما هي مستحبة، إن سمى فهو أفضل وإن لم يسمي فالذبيحة حلال، سواء تعمد ذلك أم لم يتعمده، وسواء كان ذاكرا أو ناسيا. هذا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها. ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها، هذا قول. والقول الثاني أنها شرط، أنها شرط ليست بسنة، ولا تسقط بحال، لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا مع الذكر، لا تسقط أبدا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام مالك، واختاره جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، أنها لا أنها شرط ولا تسقط بأي حال من الأحوال. واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فشرط لحل الأكل التسمية. وإذا ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط، فإذا فقد التسمية فإنه يفقد الحل كسائر الشروط. كل الشروط الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل. ولهذا لو أن الإنسان صلى وهو ناس أن يتوضأ وجبت عليه إعادة الصلاة، وكذلك لو صلى وهو جاهل أنه أحدث بحيث ظن أن الريح لا تنقض الوضوء أو أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء مثلا، فعليه الإعادة، لأن الشرط لا صح المشروط بدونه. وكما أنه لو ذبحها ولم ينهر الدم ناسيا أو جاهلا فإنها لا تحل، فكذلك إذا ترك التسمية، لأن الحديث واحد: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. والقول الثالث وهو المذهب أنه إذا تركها ناسيا حلت الذبيحة، وإن تركها عامدا ولو جهلا لم تحل الذبيحة. ففرقوا بين الجهل والنسيان هنا. ودليل هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه إذا لم يتعمد. فإذا قلت أنت ذكرت الأدلة على أنها أي التسمية لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان، فبماذا تجيب أدلة القائلين بالسقوط؟ والجواب أن يقال: أدلة القائلين بالسقوط ضعيفة لا تقوم بها حجة، لا هذا الذي ذكره المؤلف ولا الذي استدل به الشافعية. وإذا كانت ضعيفة فإنها لا يمكن أن تعارض القرآن والسنة، والقرآن والسنة قد دل على أن ذلك شرط، وأنها لا تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليه. أفهمتم الآن؟ طيب، فإن قلت إن القول الذي رجحته يرد عليه أمور: الأمر الأول قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا الرجل ناسي أو مخطئ يعني جاهلا فهو غير مؤاخذ. فالجواب أننا نقول بذلك، ونقول إن هذا الذي نسي أن يسمي لا يؤاخذ، وكذلك الجاهل الذي لم يعلم أن التسمية شرط ولم يسمي لا يؤاخذ أيضا، لكنه لا يلزم من انتفاء المؤاخذة صحة العمل، بدليل أنك لو صليت ناسيا وأنت محدث فلا إثم عليك، لكن صلاتك لا تصح، ولو تعمدت الصلاة وأنت محدث لا أثمت. حتى إن أبا حنيفة رحمه الله يقول من صلى محدثا فهو كافر، لأنه قد استهزأ بآيات الله. فنحن نقول نعم لا نؤثم هذا الذي نسي أو جهل، لكننا لا نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا نقول لو أكل مما لم يذكر اسم الله عليه ناسيا أو جاهلا فليس عليه إثم، ليس عليه إثم، لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وبيان ذلك أن هنا فعلين، فعل الذابح وفعل الآكل، فهذا الذابح الذي ذبح ولم يسمي ناسيا ليس عليه إثم، أليس كذلك؟ فإذا جاء الآكل ليأكل قلنا هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، إذن يأكل ولا ما يأكل؟ لا يأكل، لأن الله يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأطلق، ولم يقل إلا أن يكون الذابح ناسيا. فهنا فعل الذبح فعل الأكل، لكن لو أن رجلا أكل من هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها وهو لا يدري أو ناسيا فلا إثم عليه، لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب فإن قلت يرد عليك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن اللحم الذي يأتي به من لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، ولو كان شرطا لكان لا بد من العلم به، لو كانت تسمية شرطا لكان لا بد من العلم به، إذ لا يمكن أن يحل شيء حتى نعلم وجود شرط حله، فمن هذا ولا لا؟ نعيد حديث عائشة في البخاري، قالت إن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، فأحل لهم الأكل وأمرهم بالتسمية على الأكل. فلو قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهم الأكل مع أننا لا نعلم أذكروا اسم الله عليه أم لا، ولو كانت التسمية شرطا لما أحله لهم، لأن ما توقف حله على شرط فلا بد أن نعلم وجود شرط حله. وهنا قال سموا وكلوا، فهذا دليل على أن التسمية ليست بشرط، إذ لو كان الشرط للحل لكان لا بد من العلم بها. وبهذا استدل من قال إن الذبيحة تحل وإن لم يسمي. أقول ما الجواب عن هذا الحديث؟ الجواب عن هذا الحديث أن الذبح صدر من أهله، والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتى يقوم دليل الفساد، وهذه قاعدة معتبرة في الشرع. ولو أن الناس كلفوا أن يعلموا شرط الحل لمن انتقل إليه، شرط الحل في من انتقل منه، لكان في ذلك من العسر والمشقة ما لا يعلمه إلا الله. لكان الرجل إذا أراد أن يبيع الشيء علي قلت له من أين ملكت هذا الشيء وبأي سبب ملكته؟ لأن من شرط حل البيع أن يكون البائع مالكا للشيء، فلا بد إذن أن أعلم بأي، هل هو مالكه وبأي جهة ملكه أو بأي سبب. وهذا فيه من العسر والمشقة. لو جاء رجل يريد أن يزوج ابنته وقال بزوجك بنتي مثلا، قلنا ما يمكن، من يقول هذه بنتك؟ لابد تأتي بشهادة تشهد أنها ولدت على فراشك، وهذا فيه من العسر والمشقة ما لا يمكن. فالأصل في الفعل الصادر من أهله، وش الأصل فيه؟ الصحة. ولو أننا قلنا إن الأصل عدم الصحة وأنه لابد أن نعلم بشروط الصحة لشق ذلك على الناس مشقة لا تحتمل. ولهذا الآن لو جاءنا لحم من القصابين من الجزارين المسلمين، هل يشترط أن نعلم أنهم سموا؟ احتمال أنهم لم يسموا وارد، ومع ذلك لا يشترط، بل نشتري ونأكل ولا نقول شيئا، لأن هذه القاعدة مضطردة. الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة ما لم يقم دليل الفساد. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سموا أنتم وكلوا، كأنه يشير إلى نقد لاذع لهم، نقد لاذع، كأنه يقول لستم مكلفين بفعل غيركم، الذبح ليس فعلكم بل فعل الغير وأنتم غير مسؤولين عنه، لكن مسؤولون عما تفعلون أنتم، فأنتم سموا وكلوا، الفعل لغيرك ما أنت مسؤول عنه. وهذا واضح لمن تأمله. وحينئذ فلا يكون في هذا الحديث دليل على سقوط التسمية، لا نسيانا ولا جهلا ولا عمدا، بل سبق لنا أن قلنا إنه دليل على وجوب التسمية، وأن التسمية قد تقرر عندهم أنه لا بد منها، ولهذا سألوا عن حل أكل هذا اللحم. طيب، فإن قلت إذا حرمت الذبيحة التي نسي أن يذكر اسم الله عليها فقد أضعت مالا كثيرا على المسلمين، لأن النسيان يرد كثيرا عند الفعل، نعم، ولا سيما إذا كانت الذبيحة قوية وأراد الإنسان أن يجهز عليها بسرعة، نعم، فتجده مع السرعة يمكن ينسى يقول بسم الله، يمكن أن ينسى أن يقول بسم الله. فإذا قلت إن هذا حرام الذي نسي أن يذكر اسم الله عليه، وأنه يجب أن يسحب للكلاب والذئاب، فقد أتلفت مالا كثيرا على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. فالجواب إذا كنا نخاطب المذهب نقول أنتم تقولون إن الرجل إذا نسي أن يسمي على الصيد فالصيد حرام، هم يقولون بذلك، إذا نسي أن يسمي على الصيد فالصيد حرام، ولو كان الصيد من أنفس ما يكون وأغلى ما يكون، حتى لو كان ظبيا من أحسن الظباء وأكبر الظباء وأغلى الظباء ونسي أن يسمي، فإن الصيد لا يحل، مع أن الذهول عن التسمية في الصيد أكثر من الذهول عن التسمية على الذبيحة. واضح؟ لأن الصيد يأتي الإنسان بسرعة يخشى أن يفوته، لكن الذبيحة بين يديه يذبحها بهدوء. فأنتم تقولون إنها لا تحل، فما الفرق؟ وإذا كنا ممن يقول، وإذا كان المخاطب ممن يقول بسقوط التسمية نسيانا في الصيد والذبيحة، وقال إنكم إذا حرمتم ما نسي أن يذكر اسم الله عليه فقد أضعتم أموالا كثيرة للمسلمين، فالجواب على هذا أن نقول بمنع أن يكون هذا مالا، نقول الذي لم يسمى الله عليه ليس بمال، لأنه ميتة، والميتة ليست بمال. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله حرم بيع الميتة. نعم، وإذا كان كذلك فإن الميتة فإن ما لم يسمى الله عليه ميتة، وتركه نعم وإلقاؤه للسباع لا يعتبر إضاعة مال. أعرفتم؟ ثم نقول ليس في هذا إضاعة مال على وجه الإطلاق، إذ من الممكن أن يؤخذ جلد هذه الميتة ويدبق ويكون طاهرا، لأن جلد الميتة يطول بالدباق، ويمكن أن نأخذ صوفها نجزة، ويمكن أن نأخذ شحمها ندهن به السفن والجلود وما أشبه ذلك من استعماله في أمر لا يتعدى. فنحن لم نضع هذا المال مطلقا. ثم نقول جوابا ثالثا: إننا إذا قلنا ذلك حفظنا المال في الواقع، لأن الإنسان متى ذكر أنه سحب شاته في ذلك اليوم الذي نسى أن يسمي عليها فإنه في المرة الثانية لا يتكتسمع، يمكن يسمي مرة ثانية أو ثلاث، نعم، أو يبدأ من يوم يسن السكين وهو يقول بسم الله بسم الله بسم الله لين يدبه. نعم، الواحد غيره ما فيه إلا مرة واحدة. أي وكذلك غيره أيضا، وكذلك غيره ينتفع بها، ينتفع هذا أيضا ينتفع به غيره، فحينئذ لا يكون في ذلك إضاعة مال. وما إيراد إضاعة المال في مثل هذه المسألة إلا كإيراد من قال إنك إذا قطعت يد السارق قطعت نصف أيد الشعب، وبقي نصف الشعب ليس له إلا يد واحدة. نقول هذا اللي يكون نصف الذي يكون نصف الشعب سارقا فيه هذا هو الشعب الذي لا تقطع فيه اليد، أما الذي تقطع فيه اليد فإن السراق يكثرون ولا يقلون؟ يقلون بلا شك، أو يعدمون. نعم، فالحاصل أنك كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الذبيحة لا وأن التسمية لا تسقط لا سهوا ولا جهلا كما لا تسقط عمدا. وإذا كان كذلك فإنه يبقى النظر هل يشترط أن تكون التسمية واقعة من الفاعل أو لو سمى غيره ممن هو إلى جانبه كفى؟ من الفاعل، يعني مثل واحد عند الذابح وقال بسم الله وذبح الذابح يجزي ولا لا؟ لا، هو ما نواه، يمكن نواه أو ما نواه، المهم أن الذي قال بسم الله غيره ما يجزي. أما عموم الآية فقد يقول طائف لا ما يجزي هذا، لأن الفعل من غيره، التسمية من غيره، التسمية من غيره. ولهذا لو أن رجلا قائما لو أن رجلا كان قائما عندك وأنت تأكل قدم الطعام لك وقال الرجل بسم الله وكلت أنت، ها؟ تكون مسميا ولا لا؟ طيب ما ينفع هذا. ولو أنك عند الوضوء قال الرجل بسم الله وتوضأت أنت ينفع؟ ولو أن رجلا عند زوجته فقال واحد أنت طالق تطلق ولا لا؟ لأن زوجة ما قال شيء، ما قال شيئا. فالحاصل إذن أن القول لا بد أن يكون من الفاعل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد: إذا أرسلت كلبك، نعم، وذكرت اسم الله عليه، أرسلت وذكرت، نعم، وهذا أمر واضح، فلا بد أن تكون تسمية من الفاعل. فالشروط إذن شروط حل الذبيحة بالزكاة أربعة: أهلية المذكي، والثاني الآلة، والثالث قط الحلقوم والمري على الخلاف السابق، والرابع التسميع. في الشروط أيضا غير هذه نذكرها. ذكرنا أن أخذنا من قول أهلية المذكي أي القصد، قصد التذكية كذا، ها؟ الدين، الدين من أهلية المذكي قصد التذكية. وذكرنا هل يشترط قصد الأكل أو لا، في هذا قولان. طيب الشرط الرابع السادس: أن لا يذبح لغير الله، أن لا يذبح لغير الله. فإن ذبح لغير الله فإنها لا تحل ولو سمى الله. والمراد أن لا يذبح لغير الله تعظيما لا انتفاعا، تعظيما له. مثل رجل لما قدم البلد زعيم من الزعماء ذبح بين يديه غنما أو إبلا تعظيما له، فهنا الذبيحة حرام، الذبيحة حرام، لأنها ذبحت لغير الله عز وجل. وهذا الرجل مشرك شركا أكبر ما لم يتب، انتهى، تاب الله عليه. وقولنا لا انتفاعا ليخرج به ما لو ذبحه ليأكله ويضيفه إياه، فهذا وإن ذبحه له لكن ليأكله. ففرق بين الذي ذبحه تعظيما وفرق بين الذي ذبحه لينتفع به، لأن ذبحه له لينتفع به يعتقد أنه في حاجة إليه أو لا. أولا إذا ذبحته لأكرمه به ليأكله كضيفة له، هذا هل هو كالتعظيم الذي أذبحه تعظيما له لينهار الدم؟ لا، بل هذا بالعكس، لأن ذبحته إليه لاحتياجه إلى أكله وانتفاع به. طيب الشرط السابع ما نكمل، ها؟ بقى شرط أو شرطين أو ثلاثة، نعم نخليها جلها. نعم ما روي عن ابن عمر أن الصحابة لا يصح، إيش أقول في تحريم ما تركت عليه التسمية للديانة؟ نعم لا يصح. وعن ابن عباس صحيح ولا يعلم له مخالف مدام ما ثبت عن ابن عمر ومولاه ما نقل. نعم ثم يقولون وإنه لفس، نعم الناس لا يسمى فاس، نعم هكذا يعملون. اي نعم ما هو صحيح، لا هو لا شك، لكن وانه ما هو الذي وانه؟ الظاهر الاكل، يعني الاكل، لكن يكون يحتمل امرين. ما كيف يحتمل؟ الاحتمال الثاني مرجوح. نعم الاحتمال الثاني مرجوح، لكنهم يقولون مع ورود الاحتمال يبطل الاستدلال. ما يبطل سلمك الله، لاننا لو ابطلنا كل استدلال لابطلنا كل ما ذهب اهل السنه والجماعه، لأن كل ما ذكر قد يحتمل المعنى الثاني الذي قاله هؤلاء. ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. هذا يقول ابن كثير في الجواب على هذا أن ابن جرير رحمه الله وجماعة من العلماء يرون أن خلاف الواحد والاثنين ما هو بشيء. نعم.